وليس من الجهاد في سبيل الله الخروج بلا إذن والدين، بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. وابن أبي شيبة في مصنفه أن محمد بن طلحة أراد الغزو فأتت أمه عمر رضي الله عنه فأمره أن يقيم، فلما ولي عثمان أراد الغزو فأتت أمه عثمان فأمره أن يقيم. في المصنف أيضا أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أردت أن أغزو وإن أبوي يمنعاني. فقال ابن عباس: أطع أبويك واجلس، فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. عن الحسن البصري أنه قال: إذا أذنت لك أمك في الجهاد وأنت تعلم أن هواها عندك في الجلوس فاجلس. قال الإمام أحمد: إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطف وإلا فلا تغزو. وليس من الجهاد في سبيل الله أن يتصدر الجهال وينحى العلماء عن المسائل في مسائل الجهاد، فإن الجهاد عبادة، والذي يقتل في هذه العبادة هم الذين يقتلون في غيرها من العبادات كالصلاة والزكاة والحج. وقد رد العلماء هذه الشبهة. يقول العلامة الألباني رحمه الله: صحيح أن الألباني أو ابن باز يمكن ما يعرفان حمل السلاح، ولكن لا يعرفان أحكام الجهاد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا من تقوير الشيطان لهم وتزيينه لفتاويهم المخالفة للكتاب والسنة. فاتقوا الله عباد الله ولا تتكلموا في دين الله بلا علم. يقول الله جل وعلا: فلا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك.